السلام عليكم. طلع انا اطلب للاخت الكريمه ان تبلغ الشرطه. ما وصل لمرحله هالدرجه، والله لو بلغت الشرطه ياتوني ياكلونها التراب. بغي انسان يكون قوي. اتصل بالشرطه، انا في السوق الفلاني وهؤلاء الشباب كذا كذا يصنعون معي. 5 دقائق ياتون اليكي. واذا ما اتوا اليكي ترفع تتصل مره ثانيه تقول عطني العقيد، عطني المشرف عليكم. يحولك على الرئيس مباشره. فلا بد ان الانسان يكون قوي في الحق.